فعندما نسأل عن المسألة التي أخذناها أمس ما هي ولم نكملها بعد؟ نعم أحسنت. هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ ذكرنا ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله، فما هي الأقوال التي ذكرت؟ صوتك. نعم، إذا أوصى فهو يعذب بما نيح عليه إذا أوصى، أحسنت. وأما إذا لم يوصي فلا تزر ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا كان من سنته وعادته وعادة أهله أنهم ينوحون ولم ينههم عن ذلك ومات ولم ينبههم على عدم النياحة عليه إذا مات، فإنه يعذب لأنه من سنته ومن عمله، سيكون من عمله، أن الباء ليست للسببية، إن الميت يعذب ببكاء أي بسبب بكاء أهله يعني، وإنما هي المصاحبة أي يعذب في الوقت الذي يبكي عليه أهله فهو يعذب. ومعلوم أنهم اشتد بكاؤهم عند دفنه فهو يعذب في هذا الوقت، يأتيه الملكان يسألانه إلى آخر ذلك، وهذا يحمل على من يستحق العذاب، على من يستحق العذاب يعذب في الوقت الذي يبكي عليه أهله فهو يعذب. فالباء ليست للسببية وإنما هي المصاحبة. وتقدم كلام العلماء في الجواب عن هذا القول والذي قبله، نعم، على هو سيأتي معنا، نعم سيأتي معنا في التعذيب، فلازلنا في الأقوال التي ذكرها العلماء لأهل العلم في الجمع بين الأدلة هذه، ولا تزر وازرة، وأيضا حديث عائشة في نفي تعذيب المؤمن بعمل غيره، والأحاديث التي في الباب التي ظاهرها أنه يعذب بما نيح عليه. فذكر العلماء تأويلات لهذا، ومن أهل العلم من أخذ بالظاهر كما سيأتي. طيب، نواصل الإملاء. القول الرابع أن معنى التعذيب توبيخ الملائكة له، القول الرابع أن معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله، بما يندبه أهله، هذا معنى التعذيب، إن الميت يعذب ببكاء أهله أي يوبخ، وليس هو التعذيب المعلوم، بما يندبه أهله. ويدل على ذلك من ويدل على ذلك ما روي من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الميت يعذب ببكاء الحي عليه، الميت يعذب ببكاء الحي عليه، إذا قالت النائحة: وعضضاه وناصراه وكاسياه، إذا قالت النائحة: وعضضاه وناصراه وكاسياه، جبذ الميت، جبذ الميت. وقيل لها: أنت عضضها، أنت ناصرها، جبذ، جذب يقال جبذ، جبذ الميت. وقيل له: أنت عضضها، أنت ناصرها، أنت كاسيها، يوبخ على هذه الألفاظ التي يقولها أهله، أهله بعد موته: وعضضاه وناصراه وكاسياه، على عادة الجاهلية. فتأتي الملائكة وتجذبه: أنت كاسيها، أنت كذا، أنت كذا، فيوبخ المسكين هذا. والحديث رواه أحمد وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة. الحديث أصله ثابت، صدره ثابت، والزيادات وعضلاه وناصره وكاسياء هذه ضعيفة، وأما صدر الحديث الميت يعذب بكاءه عليه فهذا ثابت. الحديث رواه أحمد وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 3151. قال رحمه الله: زهير بن محمد هو أبو المنذر، أي هو من طريق زهير هذا بن محمد. قال رحمه الله: زهير بن محمد هو أبو المنذر الخرساني، الخرساني الشامي، وهو ضعيف، وقد جاء الحديث من طرق، وقد جاء الحديث من طرق عن جمع من الصحابة بدون هذه الزيادة، إذا قالت النائحة إلى آخره، بدون هذه الزيادة إذا قالت النائحة إلى آخر الحديث. فتفرده بها مما لا يحتمل، فتفرده بها مما لا يحتمل، انتهى. وأيضا فيه أسيد بن أبي أسيد وهو البراد، وأيضا فيه سيد بن أبي سيد وهو البراد، لم يؤثر فيه البراد، لم يؤثر فيه غير توثيق بن حبان. وأشار الدارقطني إلى أنه لا يحتمل تفرده، وأشار الدارقطني إلى أنه لا يحتمل تفرده بقوله يعتبر به. أصحاب المؤسسة يحسنون هذا الحديث لأنه من طريق أبي عامر العقدي عن زهير، ورواية أبي عامر عن زهير مستقيمة عندهم. حاصل الحديث بالزيادة هذه ضعيف وأصله ثابت، ويدل عليه أيضا ما رواه البخاري، يعني هذا القول والتأويل الرابع، ويدل عليه أيضا ما رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير هذا الذي أشرنا إليه قبله قلنا سيأتي. قال: أغمي على عبد الله بن رواحة، أغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكي، فجعلت أخته عمرة تبكي وتقول: واجب لا وكذا وكذا، هكذا لفظ، واجب لا وكذا وكذا، تعدد عليه، تعدد عليه. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي، ما قلت شيئا إلا قيل لي أأنت كذلك، ما قلت شيئا إلا قيل لي أأنت كذلك. وهذا يرد قول الجمهور الذين يقولون الوصية أو من سنته، إذا كان من سنته هذا ليس من سنته بل ممن ينكر هذا ولا يحب، ومع ذلك وبخ على بكاء أهله. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أأنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه، فلما مات لم تبكي عليه. القول الرابع الأخذ بظاهر الأحاديث. القول الخامس، الأخذ بظواهر الأحاديث وترك تأويلها، الأخذ بظواهر الأحاديث وترك تأويلها، ورأوا أن الميت يعذب بسبب نياحة أهله عليه مطلقا، ورأوا أن الميت يعذب بسبب نياحة أهله عليه مطلقا، أوصاه لم يوصي من سنته أو ليس من سنته. وهذا وقد صح هذا القول عن عمر وابنه عبد الله والمغيرة بن شعبة، الشوكاني يميل إلى هذا القول. وقد صح هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله والمغيرة بن شعبة وعمران بن حسين، عمران بن حسين، واستدلوا بإطلاقات الأدلة، واستدلوا بإطلاقات الأدلة ومنها ما رواه ابن عمر، تقدم جملة منها لكن هذا يزاد أيضا في الباب، ومنها ما رواه ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لعمر بن عثمان ومنها ما رواه ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء، ألا تنهى عن البكاء، فإن رسول الله قال، فإن رسول الله قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. القول السادس أن التعذيب خاص بالكافر، هذا القول يمين إليه الشوكاني رحمه الله في النيل. القول السادس أن التعذيب خاص بالكافر دون المؤمن، وهو قول عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم أثرها وحديثها في إنكارها على عمر رضي الله تعالى عنه. أنها قالت لما أخبرت أو لما أخبرت أنها قالت لما أخبرت بقول عمر لصهيب أنها قالت لما أخبرت بقول عمر لصهيب أتبكي علي؟ أتبكي علي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، وهذا يدل على أن عمر يرى العموم والإطلاق، أوصى ولم يوصي، فنبه صهيبا على هذا الخطأ وأنه لا داعي للبكاء، وقد علمتم أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببعض بكاء أهلي عليه، فقالت يرحم الله عمر، الحديث تقدم، لا والله ما حدث رسول الله إن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله ببكاء أحد، ولكن قالت إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، رواه مسلم، تقدم لفظه. وفي رواية لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر، وفي رواية لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر، لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثني هكذا عن غير كاذبين، لتحدثني عن غير كاذبين عن غير كاذبين ولا مكذبين عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. وحملها على ذلك أنها لم تسمعه كذلك وأنه معارض وأنه معارض بقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال القرطبي كما في المفهم: ثامن 59. وهذا فيه نظر إنكار عائشة أما إنكارها ونسبة الخطأ لراويه فبعيد وغير بين ولا واضح وبيانه أي بيان أنه خطأ وبيانه من وجهين أن الرواة لهذا المعنى كثير، أي الذي رواه عمر وابنه إن الميت ليعذب بكاء أهلي عليه، أن الرواة لهذا المعنى كثير، عمر وابن عمر والمغيرة وقيلة بنت مخرمة اجعل شرطتين، وزاد ابن القيم حفصه أبا موسى، هذا من غير كلام قرطبي رحمه الله وهو متقدم على ابن القيم، ثم كلام القرطبي بعده، وهم جازمون بالرواية إن الميت ليعذب، فلا وجه لتخطئتهم. وقال ابن القيم بين شرطتين أيضا: ومحال أن يكون هؤلاء كلهم وهموا في الحديث. أغلق الشرطتين ثم كلام القرطبي: وإذا أقدم على رد خبر جماعة مثل هؤلاء مع إمكان حمله على محمل صحيح فلا أن يرد خبر راو واحد أولى، وهي عائشة، فخبرها يقول أولى بالرد إن كان أقدم على رد خبر جماعة مثل هؤلاء مع إمكان حمله على محمل صحيح، فخبر واحد أولى بالرد، فرد خبرها أولى على أن الصحيح أن لا يرد واحد من تلك الأخبار وننظر في معانيها كما نبينه. وثانيها ذكر المعاني التي نذكرها الآن في الجمع بين أدلة، وثانيها أنه لا معارضة بين ما روت هي ولا ما رواه ولا ما رووه ولا ما رووهم هذه لفظ عبارته ولا ما رووهم إذ كل واحد منهم ولا ما رووهم إذ كل واحد منهم أخبر عما سمع وشاهد وهما واقعتان مختلفتان. وقال الشوكاني كما في النيل 97 و400 ورد الشوكاني أجمل يضاف إلى هذا رده جميل ولا سيما الوجه الثاني الذي ذكره القرطبي ما ذكره الشوكاني أقوى منه وهو يضم في الرد مع تلك التي ذكرها القرطبي. قال الشوكاني في النيل وأما ما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في الكافر أو في يهودية معينة فهو غير مناف لرواية غيرها من الصحابة لأن روايتهم مشتملة على زيادة والتنصيص على بعض أفراد العام لا يوجب نفي الحكم عن بقية الأفراد. وهذا كلام جميل، فذكر اليهودي أو ذكر الكافر هذا جزء وبعض من أفراد العام. إن الميت ليعذب ببكاء أهلي علي، هذا عام، إن الميت كل ميت يعذب ببكاء أهلي علي. ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تنصيص على الكافر، فذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا، فتقول أكرم الطلاب ثم تقول أكرم زيدا أكرم الطلاب ثم تقول بعد ذلك في مجلس آخر أو بعد حين أكرم زيدا. فزيد بعض من أفراد العام وهم الطلاب وهو واحد منهم، فهل يفيد تخصيصا أنك لا تكرم الطلاب وإنما تكرم زيدا؟ ما يفيد هذا، لأن القاعدة الأصولية تقول أن تخصيص أو ذكر بعض أفراد العام بحكم العام حكم العام هو الإكرام، لا يفيد تخصيصا. وهذا كذلك ذكر رسول الله الحكم العام في الميت، إن الميت ليعذب ببكاء أهلي يعني، هذا حكم عام. ثم ذكر بعض أفراد إيش العام بحكم العام، هل يفيد تخصيصا؟ لا يفيد تخصيصا، فلا تعارض بين ما سمعت عائشة وبين ما سمع أولئك. قال والتنصيص على بعض أفراد العام لا يوجب نفي الحكم عن بقية الأفراد لما تقرر في الأصول من عدم التخصيص بموافق العام، أي في الحكم انتهى. وهذا جمع جميل، فلا تعارض ولا تناف بين حديث عائشة وما روى غيرها من أصحاب رسول الله، وهم جم غفير رووا أن الميت يعذب ببكاء أهلي علي، فرووا حكما عاما، وعائشة روت حكما خاصا في بعض الأفراد فلا يفيد ما روت تخصيص الحكم العام في الجميع، في مسلم وفي كافر يعذب ببكاء أهلي علي. لكن الصحيح ما سيأتي. وأما استدلالها على رد ذلك بقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأما استدلالها على رد ذلك بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله والعارضة التي ظنتها، قال رحمه الله والعارضة التي ظنتها عائشة، ظنتها أم المؤمنين، أي أن هذه الآية تعارض هذه الأحاديث التي فيها تعذيب الشخص بغير عمله بعمل غيره، والعارضة التي ظنتها أم المؤمنين بين روايتهم وبين قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، أم المؤمنين بين روايتهم وبين قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى غير لازمة أصلا، غير لازمة أصلا، ولو كانت لازمة لزم في روايتها أيضا، ولو كانت لازمة لزم في روايتها أيضا. فعائشة تقول كيف تقول الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، والله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا اعترضت به على الأحاديث التي رواها جمع من أصحاب رسول الله، فقال هذا ما هو لازم، لو كان لازم للزمها أيضا، هي تقول ما أحد يعذب بعذاب يعني بعمل أحد، لا أحد يعذب بعمل أحد، الله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، قال لو كانت هذه لازمة العارضة التي اعترضت بها للزمها أيضا هي، فإن الكافر سيعذب بعمل إيش؟ بعمل غيره، وإيش لماذا يعذب بعمل غيره؟ وهي قد وضعت قاعدة لا أحد يعذب بعمل أحد، لأن الله يقول في العموم ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا الذي ألزمت به أولئك أو عارضت به ما تقدم من قول أولئك ورواية أولئك أيضا كذلك يلزم عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن الكافر سيعذب بعمل إيش؟ بعمل غيره، سيعذب بعمل غيره، لأن تقول إنما قال رسول الله الكافر هو الذي يزاد له في عذابه، فما قالته أيضا كذلك أو ما يعني أجابت به هنا، إذا أجابت رضي الله تعالى عنها هو يكون جواب لمن تقدم، فإذا أتت بجواب قالت لا ما يلزمه لأن المقصود كذا هو جواب أولئك كما سيأتي. وهذا أيضا جميل الذي ذكره رحمه الله في الجواب عن ما اعترضت به عائشة، قال غير لازمة أصلا، ولو كانت لازمة لزم في روايتها أيضا، لزم في روايتها أيضا أن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، أن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، فإن الله سبحانه لا يعذب أحدا بذنب غيره، فإن الله سبحانه لا يعذب أحدا بذنب غيره الذي لا تسبب له فيه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الله رحيم سبحانه لا يعذب أحد بذنب أحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن الله سبحانه لا يعذب أحدا بذنب غيره الذي لا تسبب له فيه، فما تجيب به أم المؤمنين، أي فما تجيب به أم المؤمنين من هذا الذي ذكرنا سيكون جوابا لنا، فما تجيب به أم المؤمنين من قصة الكافر، فما تجيب به أم المؤمنين من قصة الكافر يجيب به أبناؤها، يجيب به أبناؤها عن الحديث الذي استدركته عليهم، انتهى، عن الحديث الذي استدركته عليهم، فإذا أجابت هنا سيكون جواب لأولئك الأبناء الذين خالفوها رضي الله تعالى عنها من أصحاب رسول الله عمر وكذلك صهيب ومن ذكر هؤلاء أبناء لها وغيرهم من جاءوا بعدهم، فما أجابت هنا سيكون جواب للأبناء، فما أدري سيكون ما هو الجواب لها رضي الله تعالى عنه. إذن نأخذ بالعموم على هذا معنى، نأخذ بالعموم إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه وبالإطلاق هذا وبهذا الإطلاق، والله أعلم ما هي الحكمة في هذا، فالله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء، فلعل لزجر الناس عن النياحة فإنها ذنب لا يستهان به، فلعله من هذا الباب حتى ينزجر الناس عن النياحة على موتاهم، فقال إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه، والله يفعل ما يشاء جل وعلا ولا يسأل عما يفعل. هذا معنى كلام الشوكاني، أنه بعد أن ذكر الأقوال وذكر كأنه أشار إلى أن هذا أمر يحير، قال نسلم لما أراد الله سبحانه وتعالى في الأخير نسلم، شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نسلم به، أن الميت يعد ببكاء أهله عليه فاتركوا البكاء معنا. فهو كلام في الجملة جميل، لكن ما سيأتي عن شيخ الإسلام عن غيره هو الأقرب والله أعلم. كم رقم كم هذا القول؟ السابع، السادس، نكتفي به إن شاء الله. وهو أنه خاص بي، أو بقي لنا 5 دقائق نملي هذا القول بعدها إن شاء الله. القول الخامس أن المراد بالعذاب في الأحاديث السابع. القول السابع أن المراد بالعذاب في الأحاديث التألم، تألم الميت، تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة عليه. القول السابع أن المراد بالعذاب في الأحاديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة عليه. وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه ابن المرابط، ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه، ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه، ونصره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ونصره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من المتأخرين، وجماعة من المتأخرين. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 24 74 و300، وهكذا 85 و300 أو 84 إلى 85، 84 و300 إلى 85. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ما لفظه، أما تعذيب الميت أو لفظه، تقول ولفظه لفظ كلامه ولفظه، أما تعذيب الميت فهو لم يقل، أما تعذيب الميت فهو لم يقل إن الميت يعاقب، فهو لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهلي عليه، بل قال يعذب. فهو لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، بل قال يعذب. والعذاب أعم من العقاب، والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من يتألم بسبب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من يتألم بسبب كان ذلك عقابا له، وليس كل من يتألم بسبب كان ذلك عقابا له على ذلك السبب، كان ذلك عقابا له على ذلك السبب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه إلى آخره وشرابه، متفق عليه. فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا على ذنب، فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا على ذنب، وليس هو عقابا على ذنب. والإنسان يعذب بالأمور المكروهة، والإنسان يعذب بالأمور المكروهة، التي يشعر بها، التي يشعر بها، مثل الأصوات الهائلة، مثل الأصوات الهائلة، أصوات مزعجة يتعب منها جدا ويناله شيء من العذاب والآلام بسبب هذه الأصوات، وليس له سبب في ذلك وما ارتكب ذنبا. التي يشعر بها مثل الأصوات الهائلة والأرواح الخبيثة، والأرواح الخبيثة والصور القبيحة، والصور القبيحة، فهذا يتعذب بسماع هذا وشم هذا الأرواح الخبيثة أي الروائح، تجمع الأرواح. فهذا يتعدى بسمع هذا الصوت الهائلة وشم هذا ورؤية هذا، لف ونشر مرتب، ذكرها مجملة، الصوت الهائلة، الأرواح الخبيثة، الصور القبيحة. هو يتعدى بسماع هذه الأصوات الهائلة ويتعدى بالأرواح الخبيثة النتنة، يتعدى بها ويتعدى برؤية الصور القبيحة من الجن وغير ذلك. فهذا يتعدى بسماع هذا وشم هذا ورؤية هذا، ولم يكن عملا له عوقب عليه، ولم يكن عملا له عوقب عليه. فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة؟ فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه؟ انتهى. فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه؟ انتهى. وهذا القول من أجمل الأقوال، إن الميت ليعذب ببكاء أهل عليه أي يتألم، فإن الأموات يسمعون الأصوات، الميت يسمع كما في قرع النعال، وهذا الموضع أيضا منها، إذا بكى أهل وناحوا عليه فإنه يتعذب ويخبر بذلك ويعلم بذلك ويطلع على هذا فيعذب إذا علم أن أهله ينيحون عليه. ما معنى العذاب؟ أو أهل ناحوا عليه، ما معنى العذاب؟ يتألم جدا ويود أنهم ما فعلوا هذا وما صنعوا هذا، فهو يتعذب بفعلهم هذا الذي فعلوه أن يتألم به. وقد أطلق العذاب وليس عن ذنب، السفر قطعة من العذاب، وتقدم معنا هذا وما بقي إن شاء الله يأتي، هذا أحسن وأعدل الأقوال ويأتي الكلام عليها. إلهنا سبحانه. وقبل ذلك إن شاء الله اليوم سيزورنا إخوان أفاضل، وهم من جيراننا الذين عاهدونا أو عهدنا منهم الزيارة، تكرار الزيارة لنا. وفي مقدمة هؤلاء أخونا الشيخ خالد باقطيان أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى، وهو يزورنا جزاه الله خير ويحب زيارة هذا المكان وزيارة الطلاب وإخوانه، وهو من إخوان الذين حصل بهم نفع جميل وله كلمات جميلة يستفيد منه الطلاب جدا إذا حضر إليهم، يستفيد منه إخوانه، يستفيد منه أبناؤه. فنحن نفرح بزيارة إخواننا حفظه الله لنا ونستفيد من هذا. والإخوان إذا فعلوا مثل هذه الأشياء، أعني العبادات العظيمة، فهم يرجون الله جل وعلا بها، فهي عبادة عظيمة، عبادة الزيارة لا يستهان بها والله. وإنك لتجد عناية أهل السنة بهذه العبادة الطيبة عناية عظيمة، حتى يتعجب الناس منهم ومن تكرار زيارتهم لمثل هذه الأماكن، فهم يقيمون شعيرة من شعائر الدين. فأهلا وسهلا به ومن جاء معه. هكذا جاء معه أخونا أبو حمزة سالم باعقيل حفظه الله، وهم من بلاد روكب، وروكب ما كانت الدعوة فيها موجودة، والآن ولله الحمد فيها مساجد للسنة، كان هذا المسجد موجود، والآن كثرت مساجد أهل السنة سواء في روكب أو في غير روكب. وهذا يحتاج منا إلى شكر لله وذكر له سبحانه وتعالى. فأنا أنصح إخواني أن يزدادوا حمدا لله ويزدادوا شكرا لربهم جل وعلا. حال الناس لا يغبطون ولا يحسدون عليه، شرود عجيب وتمرد مذهل على شرع الله سبحانه وتعالى، وأنت في هذا الوقت أقبل الله سبحانه وتعالى بقلبك على طاعته، وأقبل بقلبك على أعظم الطاعات أو من أعظم الطاعات التي يعرف بها ربنا بأسمائه وصفاته وأفعاله، العلم النافع. تجد العلماء هم أشد خشية لله سبحانه وتعالى لعلمهم بربهم جل وعلا بخلاف غيرهم من الجهال، فإنه يرتكب المعصية ولا تحدث فيه شيئا، ما لجرح بميت إلامه، ما يتألم الميت ولو عليه مئات الجروح ما يتألم، فما يتألم إلا الحي الذي من الله عليه بحياة قلبه فهذه إذا صدرت منه المعصية تألم جدا، وربما يذهب البيت إن أغضب بعض إخوانه ويتمنى أنه ما سمع تلك الكلمة، يتمنى أنه ما سمع تلك الكلمة فيجد الألم، يجد الألم من ذلك. فلا شك أن هذا أو هذه نعمة من الله علينا، فنسأل الله أن يحفظ علينا دعوتنا، وأن يحفظ علينا شيوخنا، ويحفظ علينا طلاب العلم، فهم ثمرة الفؤاد، وهم الذين يفرح بهم في هذا الزمان ويستأنس الشخص بمجالستهم والدنو منهم والقرب منهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالله سبحانه أرشد نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يلازم مجالسة الصالحين وأن يحرص على ذلك، والأمر له عليه الصلاة والسلام أمر لأمته أن نكون كذلك، وهو أحرص الناس عليه الصلاة والسلام من القرب من إخوانه، وهم أيضا كذلك أحرص ما يكونون على مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يستفيدون من قربهم منه ومن مجالستهم له عليه الصلاة والسلام. ونحن لله الحمد نجالس إخوانا صلحا نحسبهم والله حسيبهم، ويستأنس بهم الشخص ربما أكثر من أهله وإخوانه وأنسابه، يستأنس بهم ويرتاح لهم، وإذا حصل فراق ربما يشتاق للرجوع والجلوس معه، ولا سيما إذا خالط العوام وخالط الأجناس غير التي كان يجالسها. والناس كما قال من تقدم أجناس، الناس أجناس، الطير مع الطير، والغراب الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والصعو مع الصعو وهو الطائر الصغير، وكل إنسان مع شكله. ويؤيد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فالناس أجناس كأجناس الطير، وكل طير، ما تجد الغراب مع الحمام البتتة إلا نادر إن وجد، والنادر لا حكم له إن وجد، ولا العكس أيضا، الحمام مع الغراب يمشي، وإنما كل طير مع جنسه. وهكذا أيضا الإنسان، هكذا الإنسان. فالمستقيم لا يستأنس إلا بالمستقيمين، ولا يرتاح ويطمئن قلبه ويهدى باله وينشرح صدره إلا بمجالسة هؤلاء الأخيار الطيبين. فإذا خرج عنهم هنا وهناك ربما يجد الوحشة، وتزداد إن ازدادت الفترة الزمنية في فراقهم شيئا فشيئا. فعلى هذا أنصح إخواني أن يحرصوا على مجالسة الصالحين، فإن البعد من أسباب الانتكاسة، البعد عن الأخيار وعن الطيبين من أسباب الانتكاسة. فتجد أول من ما أو أول ما تلاحظ على بعض الذين يريدون يشردون عنا يبتعدون، يبتعدون شيئا فشيئا حتى يذهبوا. فعلى هذا نأخذ بهذا الأمر الإلهي لرسول الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي. فنصبر أنفسنا على طاعة الله. فمرحبا بالشيخ خالد حفظه الله ومن جاء معه، وإن شاء الله تكون لهم المحاضرة بين مغرب وعشاء، والحمد لله رب العالمين.